صلب كافر حتى يشتهر، ومن قتل فقد قتل حتما ولا صل، ومن أخذ المال فقد قطع قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسنتا وخلي. وإن أخاف السبيل فقد أنفي وشرد، وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، وحرص ونصاب. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته قبل ثبوته صار. ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم ينتفع المريد إلا بالقتل يبيح ولا ضمان. والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بثوب الإنسان، فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعون، وإزالة ما يدعونه من شبهة وعضلنة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام على قوله فصل وقطاع الطريق، والطريق بمعنى السبيل، وقطاع الطريق هم الذين يهددون الناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة. والأصل فيهم قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه العقوبات الأربع التي ذكرها الله عز وجل تختلف بحسب الجرم، وهذا ما جاء عن ابن عباس وهو الذي مشى عليه المؤلف. فمن قتل مكافئا أو غيره قتل، ومن أخذ المال ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب إلى آخره. ومن العلماء من قال إن هذه العقوبات ترجع إلى اجتهاد الإمام، وأن الإمام يجتهد في تحديد نوع من هذه الأنواع. والذي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه العقوبات المذكورة في الآية تختلف بحسب الجرم الذي صدر منه. ولهذا قال فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. فمن جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل فقط قتل. يقول ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى لقوله عز وجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وحسمتا، والحسم أن تغمس اليد بعد قطعها في زيت مغلي لأجل أن تنسد أفواه العروق، لأنه لو بقي يخرج منه الدم أو يثعب منه الدم فلربما مات. يقول في مقام واحد، يعني لا ينتظر بقطع إحداها اندمال الأخرى. فإذا قطعنا يده اليمنى لا ننتظر حتى تبرأ ثم نقطع رجله اليسرى، بل تقطع في مقام واحد. قال وخلي. وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، لو كان يخيف السبيل يعني الطريق، فإنه لا ولم يقتل أحدا فإنه ينفى ويشرد، يعني يطرد فلا يترك يأوي إلى بلد. قال وشرط يعني لوجوب حد الحرابة. أولا، الشرط الأول بينة، يعني أن يثبت ذلك ببينة. أو الشرط الثاني أو إقرار مرتين. الشرط الأول بينة أو إقرار مرتين. والشرط الثالث الحرز بأن يأخذ المال من حرزه، وتقدم أن حرز المال ما العادة حفظه فيه، ونصاب يعني أن يسرق ما يبلغ نصاب السرقة وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق الآدمي. من تاب منهم بقوله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولكن التوبة الصادقة، التوبة النصوح، لا بد فيها من شروط خمسة. التوبة النصوح الصادقة لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل له على التوبة هو الخوف من عقاب الله تعالى. والشرط الثاني الإقلاع عن المعصية، فلا تصح التوبة من ذنب مع الإقامة عليه، لأن هذا نوع من الاستهزاء والسخرية بالله عز وجل. الشرط الثالث الندم على ما فات، بحيث أنه يتمنى أنه لم يحصل منه هذا الذنب. الشرط الرابع العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب إلى الله ونفسه تحدثه أنه متى تيسر فعل الذنب فهذه توبة كاذبة، لكن الشرط العزم على ألا يعود، وليس الشرط ألا يعود. فلو عزم على ألا يعود ثم سولت له نفسه فعاد فتوبته الأولى صحيحة. الشرط الخامس من شروط التوبة النصوح أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان عام وخاص. أن تكون التوبة في وقت القبول وهو نوعان عام وخاص. فالعام أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، كما قال عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس. والخاص حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. قال: ومن وجب عليه حد لله، يعني حق لله، فتاب قبل ثبوته. الذي يجب عليه حد إما أن يكون الحد لله عز وجل كحد السرقة والزنا والشرب فيتوب قبل ثبوته فإنه يسقط. وأما إذا كان الحد لآدمي، آدمي يعني حقا لآدمي محضا كحد القذف فإنه لا يسقط. إذن من فعل ما يوجب الحد ثم تاب، فإن كان الحق يتعلق بالله وتاب تاب الله عليه، وإن كان الحق يتعلق بالآدمي فإنه لا بد من رضا الآدمي كحد القذف. ثم قال: ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. يعني لو أن إنسانا صال عليه آدمي أو بهيمة أو نحوه يريد قتله أو أخذ ماله فقتله دفعا لصوله فلا شيء عليه. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فدل هذا على أن الإنسان له أن يدفع عن نفسه وحرمته، لكن دفعه عن نفسه وحرمته واجب، ودفعه عن ماله ليس واجبا. لو أن شخصا صال عليه يريد نفسه أو يريد حرمته وجب عليه الدفع، لكن إذا صال عليه يريد المال نقول لا يجب لو تركه ونظر إلى المصلحة وأن المصلحة تقتضي تركه فإنه يتركه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام. البغاة جمع باغ، وهو في اللغة بمعنى المعتدي، الباغي المعتدي. وأما شرعا فالبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فخرج بقولنا قوم لهم شوكة ومنعة ما لو كانوا قلة، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. وأيضا بتأويل سائغ، فإن خرجوا بتأويل غير سائغ فهم كقطاع الطريق. ما الواجب نحو البغاة؟ قال أهل العلم: الواجب على الإمام أن يراسلهم ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، الواجب على الإمام أن يراسلهم ما ينقمون، يعني ما سبب خروجكم. فإن ذكروا مظلمة قالوا خرجنا لكذا وكذا من الظلم، وجب عليه إزالة هذا الظلم. وإن ذكروا شبهة أزال هذه الشبهة، قالوا أنت فعلت كذا، يقول أنا فعلت كذا لكذا، يبين لهم. فإن فاءوا بعد أن أزال المظلمة وكشف الشبهة فالحمد لله وذاك، وإلا وجب على الإمام قتالهم، ووجب على رعيته أن يعينوه على ذلك. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمرتد من كفر طوعا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام المرتد. والمرتد في اللغة هو الراجع، ارتد يعني رجع. وأما اصطلاحا فهو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. وأسباب الردة، أسباب الردة ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. أسباب الردة ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. فالكفر في الأمور العملية يكون بالاستكبار، والكفر في الأمور العلمية يكون بالجحد. إذن أسباب الردة الجحد والاستكبار. فالجحد يكون في الأمور العلمية، والاستكبار يكون في الأمور العملية. والردة أربعة أنواع: تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك. الردة تحصل بواحد من الأمور الأربعة: القول والفعل قبل الاعتقاد، والقول والفعل والترك. فالاعتقاد كأن يعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في أحكام الشريعة، هذه ردة. وتكون أيضا بالقول كالاستهزاء والسخرية، ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتكون بالفعل كما لو سجد لصنم. وتكون بالترك فيما إذا ترك ما يكون تركه كفرا، وليس شيء من الأعمال يكون تركه كفرا سوى الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن الردة تحصل بواحد من هذه الأمور الأربعة: الاعتقاد، القول، الفعل، الترك. يقول المؤلف رحمه الله: من كفر طوعا، يعني اختيارا ولو مميزا، لكن المميز لا يؤاخذ بذلك إلا بعد بلوغه، يقول بعد إسلامه. فمتى ادعى النبوة؟ ادعى النبوة يعني بأن قال أنه إنه نبي، إنه نبي، فحينئذ يكفر، لأن الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وهنا نذكر لكم أن رجلا ادعى النبوة، يقال إن رجلا ادعى النبوة وسمى نفسه لا، ايش اسمك؟ قال لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، لكن هذا لا يصح لغة، لأنه لو كان لا علم لكانت العبارة لا نبي بعدي. طيب، أو سب الله أو رسوله، أو جحد صفة، أو جحده أو صفة من صفاته، أو كتابا أو رسولا. من سب الله أو رسوله أو صفة من صفاته، يعني جحد صفة من صفاته، لكن هذا يقيد من غير تأويل، من غير تأويل، لأن الذي يجحد الصفات أو ينكر الصفات إن كان متأولا فهو معذور، وإن كان غير متأول بأن جحدها عامدا من غير تأويل فإنه يكفر، لأنه أنكر صفة من صفات الله عز وجل. يقول أو كتابا، والكتب والمراد بالكتاب الكتب التي أنزلها الله عز وجل، والتي نعلمها من هذه الكتب هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. أو رسولا، رسولا يعني أنكر رسولا من الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، سواء ممن ذكرهم الله في القرآن أو غير ذلك. وهنا سؤال، كم عدد الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن؟ 25؟ لا. طيب عدهم، 25. أحسنت. ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبيا، 18، والبقية 7 في غير سورة، يعني مفرقة. فالأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن 25 نبيا، على خلاف في ذي الكفل هل هو نبي أو ليس بنبي. أواضح؟ ولهذا قيل حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا، ويجوز على التفصيل قد ذكروا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول في تلك حجتنا، يعني في سورة الأنعام، قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يبقى 7 إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. أو ملكا، يعني جحد ملكا كجبريل وميكائيل، فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله. أو إحدى العبادات، جحد الصلاة، يقول الصلاة ليست واجبة حتى ولو كان يصلي، ففي هذا الحال يكفر لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع المسلمين. أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، أنكر حكما ظاهرا من الأحكام المجمع عليها، المجمع عليها، أجمع المسلمون مثلا على أن البنت إذا انفردت لها النصف، قال هذا غير صحيح، ففي هذا الحال يكفر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى ولكم في آية المواريث وإن كانت واحدة فلها النصف. يقول كفر فيستتاب 3 أيام فإن لم يتب قتل. يستتاب. وقد اختلف العلماء رحمه الله في استتابة المرتد، هل تجب الاستتابة أو لا تجب، أو أن ذلك يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. فمن العلماء من قال إنه يستتاب، لا بد من استتابته قبل إقامة الحد عليه، لأن عمر رضي الله عنه في عهده لما أقيم الحد، حد الردة على رجل، قال هل يعني قبلتم توبته أو استتبتموه؟ اللهم إني لم أرى ولم أسمع. ومن العلماء من قال إنه لا يستتاب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولكن الصواب أن هذا يرجع فيه إلى رأي الحاكم. قال رحمه الله: ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته. من سب الله لا تقبل توبته، أو سب رسوله لا تقبل توبته، لعظم الأمر. فمن سب الله عز وجل فإنه لا تقبل توبته، لأنه أتى ذنبا عظيما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من سب الله تعالى قبلت توبته، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه يتوب على من تاب. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقبل توبته ولكن يقتل. فعندنا الآن من سب الله عز وجل وتاب الله عليه ويرتفع عنه الحد، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل لكن نقيم عليه الحد. توبته فيما بينه وبين الله تقبل لكن يقام عليه الحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الله عز وجل أخبرنا أنه عفى عن حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري لو كان حيا ربما أخذ بحقه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ابن خطل حين فتح مكة، ابن خطل كان يجمع الجواري ويسب ويغني بسب الرسول عليه الصلاة والسلام وهي جائر، قيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا في هذا، سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. أو تكررت ردته، يعني ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب، أيضا يقولون لا تقبل توبته، لأن هذا كالمستهزئ. واستدلوا بالآية الكريمة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ولكن الاستدلال بالآية الكريمة على أنها لا تقبل توبته محل نظر، ووجه النظر أن الذي ذكر في الآية كان خاتمة أمره: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لم يتب بعد أن ازداد كفرا، إذن لا حجة في الآية. وعلى هذا فالصواب أن من تكررت ردته وتاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. ولا من منافق أو زنديق، المنافق لا تقبل توبته. ومن المنافق؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للنفاق هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، فيتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد، ويتظاهر بالوفاء وهو ماكر، وهكذا. والمعنى الثاني من معنى النفاق معنى الخاص، وهو الذي كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إظهار الكفر، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. طيب، لماذا لا تقبل توبة المنافق؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والقول الثاني أن توبة المنافق مقبولة متى تاب توبة نصوحا، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر المنافقين قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليه. قال رحمه الله: وساحر يساحر، يعني إذا كان يكفر بسحره، لأنه جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. ولكن كما سبق أن كل من تاب إلى الله وأناب، كل من تاب إلى الله عز وجل وأناب من أي ذنب فإن الله تعالى يقبل توبته، حتى من القتل، من الزنا، من غيره. والدليل على ذلك أن الله تعالى في آية سورة الفرقان، في آخر الفرقان، قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بقي مسألة تتعلق بالردة، وهي: ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم؟ الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم ولهم مقام كبير، ففضلهم على هذه الأمة عظيم، لأنهم هم الذين نقلوا دين الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة نقلوها إلى الناس، وهم الذين فتحوا البلدان، ففضلهم على هذه الأمة فضل عظيم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الثناء على الصحابة في الميمية، يقول: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. نقول: سب الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أو أن أكثرهم كفر، أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فلو قال الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كفروا أو ارتدوا أو فسقوا، فإن هذا من الكفر المخرج من الملة. القسم الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح، بمعنى أنه لا يكفرهم ولكن يسبهم باللعن والتقبيح، فإذا ذكر صحابي لعنه أو قبحه ففي كفره قولان. وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يتوب. القسم الثالث من أقسام سب الصحابة: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، أن يسبهم بأمر لا يقدح في الدين كالجبن والبخل، فهذا لا يكفر لكن يعزر بما يردعه وأمثاله. والحاصل أن سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أو أن أكثرهم كفر أو فسق، فهذا مخرج من الملة. والقسم الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح ونحو ذلك، ففي كفره قولان. وعلى القول بأنه لا يكفر يجب على الإمام أن يحبسه حتى يموت أو يتوب إلى الله، وإن تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. والقسم الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في الدين كالبخل، يعني يقول الصحابي هذا بخيل جبان، فهذا يجب على الإمام أن يعزره بما يردعه وأمثاله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب التوبة من كل ذنب. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور لعموم قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأن التشبث بالذنب يوجب للنفس أن تألفه ويصعب عليه فراقه، ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين فضل الله تعالى، فقد يحرم الإنسان فضل الله بسبب ذنوبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وهنا في الآية الكريمة: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. ظلم الإنسان قد يكون سببا لأن يحرم الله عز وجل عليه، لكن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وتمام الشريعة التحريم الشرعي لا يمكن، لكن قد يحرم عليه الشيء تحريما قدريا بأن يبتليه الله عز وجل بمرض بسبب ذنوبه، يبتلى بمرض فيحرم عليه أو يحرم هو على نفسه هذا الشيء. يقول رحمه الله: وهي إقلاع وندب وعزم على أن لا يعود مع رد مظلمة. والحقيقة أن رد المظلمة من جملة الإقلاع، لأن من تمام الإقلاع أن ترد المظالم إلى أهلها. قال: لا استحلال من نحو غيبة وقذف، يعني أن الإنسان لو قذف شخصا أو اغتاب شخصا هل من تمام توبته أن يستبيحه ويستحله أو لا؟ يقول الجواب المؤلف رحمه الله، يقول: لا استحلال، يعني لا يشترط لصحة التوبة أن يستحل، بل متى تاب تاب الله عز وجل عليه. وذلك لأن المقذوف والمغتاب قد تأخذه العزة بالإثم، وقد يترتب على الاستحلال مفسدة أعظم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم شيخ، نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. الأصل في جميع الأطعمة الحل والإباحة، الأصل في جميع الأطعمة الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لكن الذي يحرم يقول: كل طعام طاهر، خرج بذلك النجس، فكل طعام نجس فهو محرم. إذن هذه قاعدة: كل نجس فهو حرام. لكن هل كل حرام نجس؟ لا، فلا يلزم من التحريم النجاسة، لكن يلزم من النجاسة التحريم. ما الدليل على أن كل نجس حرام؟ نقول: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن كل رجس فهو محرم. يقول: لا مضرة فيه، إذا كان فيه مضرة فإنه يكون محرما، لقول النبي عليه الصلاة لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال: وأصله الحل، وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم، حتى ولو لم يكن نجسا، لأنه لا يلزم من النجاسة، لا يلزم من التحريم النجاسة. قال: ومن حيوان بر ما يفترس بنابه. شرع المؤلف في بيان المحرم من حيوانات البر، ونحن نذكر لكم قواعد تحصل لك الباب. حيوانات البر الأصل فيها الحل والإباحة، حيوانات البر الأصل فيها الحل والإباحة. لكن ما المراد بحيوان البر؟ المراد بحيوان البر ما لا يعيش إلا في البر، بحيث لو سقط في الماء مات. كذلك أيضا حيوان البحر المراد به ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج منه مات. ما المحرم من حيوانات البر؟ نقول المحرم من حيوانات البر يدخل تحت قواعد. القاعدة الأولى الحمر الأهلية محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وخرج بقولنا الحمر الأهلية الحمر الوحشية فإنها حلال. ثانيا مما يحرم، القاعدة الثانية، كل ذي ناب من السباع يفترس به. فكل ما له ناب من السباع يفترس به فإنه محرم. الثالث كل ما له مخلب من الطير يصيد به. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. القاعدة الرابعة، كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم. كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة. في حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب يقتلن كلهن فواسق، يقتلن في الحلي والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور. وفي رواية: العقرب بدل الحية. كم هذه؟ ست. أضف إليها الوزغ. تعرف الوزغ؟ طيب، كم تكون الحيوانات؟ سبعة. إذن هذه الحيوانات أمر الشارع بقتلها فهي محرمة، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل. الأمر بالقتل ينافي الحل. هذه كم قاعدة؟ أربع. القاعدة الخامسة، كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه لا تقتل إلا إن آذت. إذا آذت. القاعدة رقم كم؟ التي بعدها عشان ما تزعلون. طيب، القاعدة السادسة. طيب، السادسة: ما يأكل الجيف. كل حيوان يأكل الجيف فهو محرم. كل حيوان يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق، يقول هذه محرمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا: فيها رواية الجلالة، بمعنى أنها تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر. القاعدة السابعة: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. فكل حيوان يستخبثه ذو اليسار من العرب فهو محرم. الدليل قالوا: لأن الله عز وجل قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعلى هذا فكل خبيث فهو محرم. كل خبيث فهو محرم. ولكن هذه القاعدة، أعني قاعدة الاستخباث، لا أثر لها في الشريعة. لا أثر لها في الشريعة. ومعنى الآية ليس كما قالوا، لأن معنى الآية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، معناها أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. فالمرجع للاستخباث والاستطابة المرجع للشرع وليس للناس، لأنه يجب أن نعلم قاعدة أن الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس، لا أن أفعال الناس هي التي تحكم على الشريعة. وعلى هذا فهذه القاعدة، ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب، نذكرها لأن الفقهاء ذكروها. القاعدة الثامنة: ما تولد من مأكول وغيره. ما تولد من مأكول وغيره. فالحيوان الذي يتولد من مأكول وغير مأكول محرم، كالبغل البغل متولد من مأكول الفرس وغيره وهو حمار، فإذا نزل الحمار على الفرس تولد البغل. قال أهل العلم رحمهم الله: وكل متولد لا يتوالد، كل حيوان متولد لا يتوالد. فالبغال هل تتوالد؟ لا، لا تتوالد. مثله أيضا السمع والعسبار، يتولد من الضبع والكلب، فكل حيوان متولد فإنه لا يتوالد. إذن هذه قواعد فيما يحرم من حيوانات البر. يقول المؤلف رحمه الله: ويباح حيوان بحر كله. نعم، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: طعامه ما أخذ، صيده ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فجميع ما يعيش في البحر حلال، حتى لو كان نظيره في البر محرما. لو وجدنا في الكلب، لو وجدنا في البحر كلبا حلال، خنزيرا مثلا، حيوان يسمى الخنزير، نقول حلال. فجميع ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. يقول: سوى ضفدع، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. وتمساح، يقال لأن له نابا، وحية لأنها من المستخبثات. فهذه المستثنيات الثلاث، مع أن في الضفدع والتمساح فيها خلاف. قال: ومن اضطر أكل، ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. الإنسان إذا اضطر إلى محرم فإنه يأكل من المحرم. والدليل على جواز الأكل من المحرم إذا اضطر الإنسان إليه قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. ولكن يشترط لحل المحرم للضرورة، يشترط لحل المحرم شرطان. الشرط الأول أن يتعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. فالشرط الأول أن يتعين المحرم، فإنسان مثلا اضطر، يقول: اضطررت إلى أكل هذا الشيء للعلاج، نقول: هل يوجد شيء غيره؟ إذا قال: يوجد شيء غير من المباحات، نقول: هذا ليس ضرورة. والشرط الثاني أن يتيقن النفع، فإن كان لا يتيقن النفع فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يرتكب أمرا محرما يقينا لأمر موهوم، فيأكل مثل هذا المحرم أو يتناول هذا المحرم ويقول: يمكن أن أشفى، نقول: لا يجوز. إذن شروط إباحة المحرم عند الضرورة شرطان: الأول تعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. يقول: غير سم، لماذا لا يحل؟ لأن السم يعجل بهلاكه. قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يقول: مسافر، لأن المقيم في البلد عنده ما يؤوي ويأهل إليه، في قرية لا في مصر. أما المصر والمرض بالمصر يعني بلدان كبيرة، قالوا: لأنه يوجد فيها أماكن يمكن أن يأوي إليها كالفنادق ونحوها، يوما وليلة قدر كفايته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. وتسن 3 أيام كما في تتمة الحديث، والضيافة 3 أيام. ثم قال رحمه الله: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الذكاة، والذكاة هي ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه. الذكاة ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. فالذبح يكون للبقر والغنم، والنحر يكون للإبل. النحر خاص بالإبل، والذبح يكون للبقر والغنم. وقد يطلق، لاحظ، قد يطلق النحر على غير الإبل تجوزا. ومنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا أصحابه: إني رأيت بقرا تنحر، إني رأيت بقرا تنحر. يقول: لا يماح حيوان يعيش في البر غير جراد إلا بذكاته. إذن كل حيوان، كل حيوان مقدور عليه تجب تذكيته حتى لو كان صيدا. لو فرض أن إنسانا مثلا أصاب ظبيا غزالا وقدر عليه، لا يجوز أن يرميه بالرصاص أو المسدس، بل يجب عليه أن يذكيه. فالحيوان المقدور عليه ولو كان أصله صيدا، ولو كان أصله صيدا يجب عليه ذكاته. يقول: وشروطها الذكاء أربعة: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، أن يكون الذابح عاقلا. فالمجنون لا تصح ذكاته لأنه ليس منه قصد، ولا بد في الذكاة، لاحظ، لا بد في الذكاة من القصد، لأن الله عز وجل قال: إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من الإرادة والقصد. مميزا، لأن غير المميز لا قصد له. ولو كتابيا، فذكاة الكتاب صحيحة لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والآلة، وهي كل محدد، يعني أن تكون الآلة بمحدد يحصل به إنهار الدم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلا بد أن تكون الآلة محددة. طيب، الآلة المحددة مثل ماذا؟ كالسكين، السيف، ما حد قاتل بالسيف، ساطور، حجر محدد. طيب، الرصاص، البندق، هل هو محدد؟ لا، خشب يقتل بثقله. الرصاص، البندق، أول ما ظهر، أول ما ظهر قبل قرون حصل فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يحرم ما صيد بالبندق الرصاص. السبب، قال: لأنه يقتل بثقله ولا يحصل منه إنهار للدم. ولكن بعد ذلك ظهرت فتوى بجواز أكل ما صيد بالبندق، قالوا: لأنه ينهر الدم، وما دام أن فيه إنهارا للدم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. واضح؟ وبعد هذه الفتوى لأحد المالكية، بعد هذه الفتوى اتفق العلماء، أجمعوا على ذلك، أجمعوا على أن ما صيد بالرصاص البندق أنه حلال. إذن أول ما ظهر البندق، كعادة كل شيء أول ما يظهر يكون فيه خلاف، فحصل خلاف، ثم أفتى أحد المالكية وهو الفاسي المالكي، أفتى بأن ما صيد بالبندق أنه مباح وحلال. ولهذا قال بعضهم: وما ببندق الرصاص صيدا، جواز حله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه. من منظور بيتين من منظور؟ يقول هذا أحد العلماء المالكية، يقول: وما ببندق الرصاص صيدا، جواز حله قد استفيد، أفتى به والدنا أواه وانعقد الإجماع على فتواه. قال: والآلة، وهي كل محدد، خرج بذلك ما لو قتل بثقله، فلو ضرب الحيوان بخشبة بحجر كبير على رأسه لم يحل، لأنه لم يحصل. قال: غير سن وظفر، فالسن والظفر لا تصح الذكاة بهما لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وقطع حلقوم ومريء، الحلقوم مجرى النفس، والمريء وهو البلعوم مجرى الطعام والشراب. والعلماء اختلفوا في ما يجب قطعه، فمنهم من قال إنه يجب قطع الأربعة: الودجين والحلقوم والمري، ومنهم من قال يجب قطع اثنين، ومنهم من قال يجب قطع ثلاثة من أربعة. وسبب الخلاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم، فما الذي يحصل به إنهار الدم؟ هذا محل خلاف، والأحوط أن يزيل الجميع. قال: وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان. يعني لو فرض أن بعيرا شرد هرب ولم نتمكن منه، فإنه يحل فيما لو أصيب أو ضرب في أي موضع من بدنه. والدليل على ذلك أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ند بعير من القوم، يعني هرب، فلحقوه فأصابوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فهذا البعير مثلا الذي ند، لو أن شخصا ضربه بالسيف على رقبته أو على ظهره حتى أسقطه، فإنه في هذا الحال يحل. يقول: ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. يعني لو أن شخصا أصاب حيوانا في ماء، أو أصاب حيوانا وسقط في ماء، ولا يدري هل موت هذا الحيوان بسبب ضربه أو إصابته أو بسبب الماء، فإنه لا يحل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيد الذي يسقط في الماء: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال: وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا. قول بسم الله التسمية، فالتسمية على ما مشى عليه المؤلف واجبة، وتسقط سهوا لا جهلا. وقد اختلف العلماء في التسمية، هل هي شرط فلا تصح الذكاة إلا بها، أو واجبة تسقط مع النسيان، أو سنة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية واجبة، إلى أن التسمية شرط، وأن الحيوان إذا لم يسمى عليه لم يحل حتى لو ترك التسمية سهوا أو جهلا. قالوا: لأن الله عز وجل أمر فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأن القاعدة أن الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. أرأيت لو أن شخصا صلى بغير طهارة ناسيا أو جاهلا، هل تصح صلاته؟ لا تصح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن التسمية شرط لحل الحيوان المذكى، لحل الحيوان المذكى، واستدل بما سبق. والعجيب أن الفقهاء رحمهم الله يرون أن التسمية في الصيد واجبة، أن التسمية في الذكاة واجبة وتسقط مع السهو، والتسمية في الصيد يرون أنها شرط، فلو ترك التسمية ناسيا أو جاهلا يقول لا يحل الحيوان، مع أنه أيما أولى بالعذر؟ الصيد، لأن الإنسان في الصيد قد يغفل وقد يأتي بغتة فينسى. قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، إذا أرسلت سهمك فكل. فيقال أيضا: ما أنهر الدم، هذا شرط، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولهذا كان القول الأقرب في هذه المسألة أن التسمية شرط لصحة الحيوان المذكى. قال: وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ولكن هل معنى ذكاة الجنين ذكاة أمه أنه يكتفى عن تذكيته بذكاة أمه، أو ذكاة الجنين كذكاة أمه؟ نقول: الجنين إن خرج ميتا فواضح، وأما إن خرج حيا وفيه حياة مستقرة فإنه يجب أن يذكى. ها؟ يسمى سيأتي في الصيد إن شاء الله تعالى. يقول وكرهت بآلة كالة. طيب هنا مسألة في التسمية. التسمية في الآية الكريمة يقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله إيش عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. في الصيد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. من هنا أخذ العلماء قاعدة وهي أن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في باب الصيد تقع على الآلة. فلو سمى على حيوان وأراد أن يذبح غيره لزمه أن يعيد التسمية. فهمتم؟ إنسان أراد أن يذبح شاة قال بسم الله، أضحية عند أضحية أراد أن يذبح شاة فقال بسم الله، فقال له أبوه اذبح أضحيتي قبل، فأراد أن يذبح أضحية أبيه، يجب أن يعيد التسمية، لأن الله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. والشاة الثانية الآن هل ذكر اسم الله عليها؟ لا. أما في الصيد فالتسمية تقع على الآلة. فلو أن شخصا معه بندقية قال بسم الله ورمى وأصاب صيدا لم يكن في باله ولم يقتل على باله فإنه يحل، لأن الحديث إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه. وعلى هذا نقول التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في الصيد تقع على الآلة. فلو سمى على صيد فأصاب غيره حل. إنسان شاف أرنب فأراد أن يصيب الأرنب فأصاب أرنبا آخر، يحل أو لا يحل؟ يحل، وهذا مأخوذ من النصوص. قال رحمه الله وكرهت بآلة كالة، يعني يذبح بآلة كالة المثلمة، لأن هذا مخالف لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الإحسان. بآلة كالة وحدها بحضرة مذكّن، يعني أن يحدها والبهيمة تنظر، لأن هذا مما يروعها. وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، لأن فيه إيلاما للبهيمة. قال ونفخ لحم لبيع، يعني أن ينفخ اللحم للبيع لأنه من الغش والتدليس. قال وسنة توجيهه إلى القبلة، يعني أن يوجه الحيوان المذبوح إلى القبلة. ولكن هل كل حيوان يراد ذبحه يوجه إلى القبلة، أو أن ذلك خاص فيما يقع قربه؟ فهمتم؟ هل كل حيوان نريد أن نذبحه نوجهه إلى القبلة، أو أن هذا يختص بما يكون قربة لله مثل الأضحية، الهدي، العقيقة، ترك واجب، فعل محظور إلى آخره؟ هذا موضع احتمال، لكن العلماء رحمهم الله كلامهم عام، وأن الحيوان يوجه إلى القبلة حتى فيما ذبح لأجل اللحم، يعني لو ذبح حيوانا لأجل اللحم. قال على شقه الأيسر ورفق به وتكبير، يعني يقول بسم الله والله أكبر. لكن التسمية حكمها شرط على قول الراجح، والتكبير سنة، فلو ترك التكبير فلا شيء عليه. ولذلك يقال إن خطيبا من الخطباء خطب الناس قبل الأضحية في يوم الجمعة، فذكر الأضحية وشأنها وقال والسنة إذا أراد أن يذبح الأضحية أن يسمي بالله وجوبا ويكبر استحبابا. سمعه رجل فلما أراد أن يذبح الأضحية قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. يقول فصل الصيد مباح. الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. مثل ماذا؟ مثل الضبع الغزال، الضبع، غزال، الظبي، حمار الوحش، رشا. الرشا ما هو الرشا؟ هو الظبي الصغير من أولاد الغزال يسمى رشا. كيف؟ لا لا، احنا الآن الظبي، الظبي والغزال، الصغير من الغزال والظبي يسمى رشا. رشا رشا. يقول قطرب رحمه الله، يقول: صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا، بالفتح للغزال والضم للحبال، بالفتح للغزال والكسر للحبال، والضم أخذ المال. تقول رشا رشا رشا، بالفتح للغزال صاحبته وهو رشا، والضم والكسر للحبال كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا، بالفتح للغزال والكسر للحبال، والضم أخذ المال. قال: وشروطه أربعة. كون الأذان أو مجال الأذان.